بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وقال آخر: يقوم بالشقاف العود لدنا، ولا يتقوم العود الصليب. قال: الشقاف ما تسوى به الرماح لدنا لينا، يعني في الصغر يقوم، وإذا اشتد وعتى ما يقوم. إذا أردت أن تقومه تكسره ينكسر. في صغره ما زال كالغصن رطبا تعدل هكذا وهكذا يتعدل. في كبره إذا صار يابسا تعدله قليلا انكسر. وقال سابق البربري رحمه الله: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع عند الكبرة الأدب. كبرة ما هو الكبر، يعني كبر السن. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن يلين إذا قومته الخشب. ويقال في المثل في مثل هذا: إنما يطبع الطين إذا كان رطبا. يطبع، يعني تستطيع أن تطبعه أن تبني به رطب وتصلحه، وإذا يبس تكسر. إذا أردت أن تلوينه هكذا وتلفه هكذا عبارة عن فخار ونحو ذلك كسر. هذا كله في أهمية تلقي العلوم في الصغر والتربية في الصغر، والله المستعان. وقد أخذه منصور في غير هذا المعنى فقال: ولم تدم قط حال، فاطبع وطينك رطب. وقال محمد بن منادر في شعره المطول، يعني الذي يريد أن يكسر البلوك هذا وهو يابس قد صار صلبا ويريد يعيد بلوك، ما يعتاد له بلوك طب، لكن يجعل يعني ماذا الرمل مع الإسمنت ثم يخلطه ويرطبه على تلك الحالة ويجعله في ذلك المصنع وصنعه، وإذا به اسمه اصطنع رطبا. هذه كلها أمثلة جيدة واضحة. وما وقال محمد ابن منادر في شعره، شاعر وتعلمون حاله، محمد بن منادر: وإذا ما يبس العود على أود لم يستقم منه الأود. قالوا كان يذهب في الليل يجمع الأقارب ويذهب بها المسجد انفرها، إذا جاء الناس بين الظلمة يصلون الأقارب تلسعه، ويذهب يجمع الحبر وينثروا بين مكان الوضوء في المسجد حيث ما يتوضأ الناس، فإذا توضأوا في الليل ما يدرون لهم سود، يصبحون سودا بعد يعني طلوا أنفسهم بالحبر. محمد بن منادر، وهذا من الأذى. وكان يقول الشعر، قال: ومما ينشد لخلف الأحمر خير ما ورث الرجال بينهم أدب صالح وحسن الثناء، هو خير من الدنانير والأوراق. حسن الثناء خير ما ورث الرجال بينهم أدب صالح وحسن الثناء بنيهم نعم، هو خير من الدنانير والأوراق في يوم شدة أو رخاء. تلك تفنى والدين والأدب صالح لا يفنيان حتى اللقاء. إذا تأدبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء، وإذا ما أضعت نفسك ألفيتك بكبيرا في زمرة الغوغاء. ليس عطف القضيب إن كان رطبا، وإذا كان يابسا بسوائي. هكذا أنشدها غير واحد لخلف الأحمر، وأنشدها الخشني رحمه الله لإبراهيم بن داود البغدادي في قصيدة له طويلة يوصي فيها ابنه. أولها: يا بني اقترب من الفقهاء وتعلم تكن من العلماء. يا بني اقترب من الفقهاء وتعلم تكن من العلماء. وكان يقال: من أدب ابنه أرغم عنف عدوه. والعدو يحرص على فساد حالك من الداخل، وصلاح الذرية من الله كرامة تعتبر. فنسأل الله أن يصلح ذريتنا ونياتنا. محمد بن مناذر في ترجمته من ميزان الاعتدال قال: الشاعر عن شعبة يروي عن شعبة قال: يحيى بن معين لا يروي عنه من فيه خير. روى عباس أن يحيى بن معين وذكرت له شيخا كان يلزم بن عيين قال له ابن مناذر فقال: أعرفه، كان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس، وكان يصب المداد بالليل في أماكن الوضوء حتى يسود وجوههم. ولما كان بهذا الأذى تركوا حديثه، قالوا: لا يروي عنه من فيه خير. قال ابن معين: الظاهر ليس من طريق حفظه لكن عن طريق أذاه. وروى عنه له رواية